على الهداية الجميع. هذا يقول إنه شاب ملتزم وكلما عمل عملا حسنا يحس أنه يخالطه شيء من الرياء. هذا بسبب عدوك الشيطان، عدو للإنسان، وهو يجتهد على أن يصرف الإنسان عن الطاعة، فإذا لم يستطع وغلبه الإنسان فإن هذا الشيطان يحاول أن يوسوس له لأنك تعمل هذا العمل لأجل الناس. ولهذا فإن الإنسان إذا أصابه شيء من هذا فإنه ينفخ على يساره ثلاثا ويستغفر الله تعالى ويسبح الله ويكبره ويحمده ويهلله ويقول آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم، ويستشعر عظمة الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى عظمته لا يساوي المخلوق شيئا عندها، والمخلوق عندما يراعى أو يدارى أو يراعى له فما هو عمله وما هو أثره، بينما الذي خلق هو الله والمخلوق لم يخلق، والذي يحاسب ويعاقب ويرزق ويحيي ويميت هو الله جل وعلا. فلماذا الإنسان يجعل لهذا المخلوق شيئا؟ فإذا تأمل الإنسان هذا بعين بصيرة وجد ضآلة هذا الفهم وحقارته، وأنه لا يصلح لك أيها الإنسان أن ترائي، وإنما يجب عليك أن تتعامل مع الله جل وعلا وحده ولا تلتفت للمخلوق مهما كانت منزلته وعلت مكانته بين الناس، إلا أنه لا يزال هو مخلوق وليس له شيء من الأمر والتدبير. يقول كانت لي أرض نويت أن أعمرها لكن وجدت أرضا قمت ببيعها واسترست مبلغ لشيء وكم فيه الأرض الجديدة، فهل علي زكاة في بيعي؟ نقول إذا كنت عرضت أرضك الأولى للبيع ومضى عليها سنة من حين عرضها فعليك زكاة، وأما إذا كنت لم تعرضها إلا حين بيعها ومدة العرض أقل من سنة فلا زكاة عليك. يقول أيهما أفضل، طالب العلم طلب العلم أم الجهاد؟ نقول كل شيء له حالة. طلب العلم يجب على الإنسان أن يعلم ما يحتاجه في أمور دينه من عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، هذا لا يعذر فيه أحد، واجب على كل مسلم ومسلم. الاستزادة من العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، وذكر الفقهاء رحمهم الله أيهما أفضل، الاشتغال بالتفقه في العلم أو الجهاد في سبيل الله، فرأى كثير منهم أن الاشتغال بالعلم مقدم على الجهاد، لأن العلم به تستنير الأمة وتخرج من الجهل إلى العلم والوعي. والجهاد عمل يقوم به الإنسان في ظرف معين، لكن الذي عليه الكثير من أهل العلم هو أن هذا له حال وذاك له حال، فإذا مر بالأمة ظرف معين فدعا واحتاج الأمر إلى أن يجاهد الناس كان الجهاد أفضل، وإذا كانوا في حال رخاء وسعة فطلب العلم أفضل، والله أعلم. هذا يسأل يقول ما واجب المسلمين نحو ما يجري في أرض البيت بيت المقدس من قتل للدعاة والتشريد للنساء والصبيان؟ هذه القضية هي قضية ليست وليدة الساعة، الصراع بين الحق والباطل مستمر منذ خلق الله تعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، فإذا أن أهل الحق عرفوه وقاموا به انتصروا، وإذا أنهم تكاسلوا وانشغلوا عنه فغلبوا. وهذا يعود للموضوع السؤال الذي قبل هذا، وهو أن الأمة يجب عليها أن تعرف ما المطلوب منها نحو دينها، وما أصيبت أمة من الأمم إلا بسبب إهمالهم لأمر الدين وتهاونهم، وإلا فالعدو لن يرحم المسلمين بحال من الأحوال، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع نهجهم. هذا كلام من؟ الذي خلق المسلم واليهود والنصارى، وهو الذي يعرفه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الواجب على كل مسلم أن ينتبه لهذه القضايا، وأول ما يعمله هو أن يصحح عقيدته ويصلح تعامله مع الله جل وعلا، ويربي الناشئة على فهم الإسلام وعقيدته، ويحصنهم من الداخل. الآن الهجوم شرس على المسلمين في كل مكان، ليس بأرض بيت المقدس وإنما في كل مكان عن طريق هذه القنوات. الإنسان وهو مغلق عليه غرفة نومه محارب بسلاح أسفك من المدافع والقنابل والصواريخ، وهو تغيير فكره وفهمه وإفساد بيته وأولاده ونسائه من حيث لا يشعر. الإنسان الآن يذهب ويصلي الوتر ثم ينام ويترك الأولاد والبنات يتابعون هذه القنوات، يعلمونهم الإلحاد والفساد والدعارة والفتور. هذه القضايا لا بد أن ينتبه لها، ولا بد أن يدركوا أن هناك أعداء، أعداء عقيدة، إن أخذوا جزء من الأرض أو أخذوا جزء من المصالح أو أخذوا جزء من الأموال، فكل هذه تهون دون أخذ العقيدة وسلب الأمة إيمانها. وما حدث في هذا اليوم في فلسطين هو حادث متوقع وليس غريب، لكن نسأل الله جل وعلا للشهيد أحمد ياسين أن يتقبله الله وأن يرفع منزلته وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخلف على المسلمين بخير، وهو رجل من أهل الخير والصلاح والدفاع والجهاد. ولكن الواجب على المسلمين أن يدركوا هذه الأخطار ويعملوا لتلافيها. الله جل وعلا يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت في أنعم الله. تأملوا هذا المكان، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ليه؟ بما كانوا يصنعون. ما نحن فيه من نعمة وخير وعافية وصحة وأمن ورخاء، هذه النعم لابد أن نقابلها بالشكر، لا أن نقابلها بالتمرد والعناد وعدم المبالاة وعدم الاهتمام بتربية الأولاد وعدم متابعة النساء. الله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل، ويجب على المسلمين فيما يتعلق بإخواننا في فلسطين، يجب عليهم أن يساعدوهم بما يستطيعون، وأقل الأحوال دعم مالي ودعوة في ظهر الغيب في جوف الليل وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات، لعل الله جل وعلا أن يسمع دعوة صالحة من قلب خاشع حاضر متدلل، فيكشف هذه الغمة عن الأمة ويرد كيد الأعداء في نحورهم. والله جل وعلا غالب على أمره، لكن ليميد الخبيث من الطيب ليبلو بعضكم ببعض. والله تعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وفيها صفات، ولينصرن الله من ينصره. فالعيب فينا، هل نصرنا الله لأجل أن نحصل على جواب الشر؟ فنصر الله وعد وهو لا يخرج الميعاد، لكن هل طلبنا النصر على أصوله بنصرنا لله تعالى لنصرة دينه والالتزام شرعه والوقوف عند حدوده؟ لا بد للناس أن ينتبهوا لهذه الأمور ويأخذ العبرة والحيطة والحذر. ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الكفر وأهله. من يأتي للحرم ومعه كتب دراسية لقراءتها ويستوي على الصور لذوات الأرواح، نقول لا يجوز له هذا، لا يطرد الملائكة من المسجد، الملائكة لا تدخل مكان في صورة. الإنسان إذا أراد أن يأتي بكتب يذاكر فيها في الحرم فإنه يأتي بكتب ليس فيها شيء من صور ذوات الأرواح، ولا يجوز له أن يأتي بشيء فيه صور بذوات الأرواح. يقول: ما معنى التحيات لله؟ التحيات جمع تحية، التحية أظن أنها واضحة، ما في أحد استمعنا، كونك تحيي الله جل وعلا، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، فالتحيات كلها لله جل وعلا. وجاء بلام الاختصاص والملك، و أتي بأل في التحيات ليشمل استغراق جميع أنواع التحيات، وهو أنك تبذلها لربك جل وعلا وتسديها إليه. هذا يسأل سؤال لا أدري ما المراد به، يقول هل أذهب للحرم ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء واستريح في الحرم، بمعنى أنام، أم أصلي الظهر والعصر في المنزل وأستريح في المنزل وأكتفي بالمغرب والعشاء؟ صلي الظهر وارجع للبيت، ثم تأتي وتصلي العصر وارجع للبيت، ثم تأتي وتصلي المغرب والعشاء وارجع للبيت، ما في إشكال. أما الصلاة في البيت فهي بالنسبة للرجال لا تجوز، لا يجوز لهم التخلف عن صلاة الجماعة. وإذا كان منزلك حوله مسجد صلي في المسجد الذي حول منزلك، ومكة كلها حرم ويضاعف فيها الأجر والثواب. إذا كان يشق عليك التردد على الحرم فصلي في المسجد القريب من منزلك وتأتي للحرم. أما إذا كان أقرب مسجد لك هو الحرم فتأتي في كل وقت. ولكن لا أدري لماذا وجد عندك هذا الإشكال الذي لم يظهر لي معناه. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.